لا ناجل الجنس اسمها ماذا؟ اسمها مضاف أو شبه مضاف يكون منصوب بعد مثل لا غلام رجل أو لا طالع عن جبل هكذا نحو لا غلام رجل ولا امرأة يجوز ولا امرأة يجوز ولا امرأة يجوز إذا وجد الثلاثة كلها جائز طبعا الخبر محدد بعد حدث لا غلام رجل ولا امرأة مثلا موجودان مثلا بل وإن رفع المعطوف عليه هذا بعد ما ذكر لو جلنا ظاهر أنه واضحة بعد مثل ما ذكرنا يعني توجيهها مثل ما ذكرنا في الوجه الأول لا غلام رجل شيخنا الشيخ مكي لا غلام رجل ولا امرأته لماذا ولا امرأته بالفتح لا غلام رجل ولا امرأته لا امرأته لا لا لكن جنس امرأة اسمه لا غلام رجل ولا امرأته مبنى زين شيخنا انت مش لا غلام رجل ولا امرأة على الابتداء على محل الغلام على محل يعني جعلنا قلت جعلنا لا زائدة نجعل لا وامرأة معطف على ماذا على محلي يجوز هذا يجوز الشيخ شو قال قال لا غلام رجل ولا امرأة نجعل لا زائدة وامرأة معطف على محل لا غلام رجل لا لا مركب ما لا لا لا لا هنا التأكيد متى نقول التأكيد إذا جعلنا لا مفردة لا عن اسم لا مفرد إذا جعلنا اسم لا مفرد وأنا اسم لا ماذا مضاف منصوب فعندنا يركب تأكيد بخمسة عشر متى يركب تأكيد فإذا نقول هالشكل مثلا نجعل لا زائدة وامرأتون على مثلا على محل لا غلام قبل دخول لا هذا بعد ما نحتاج أصلا ما نحتاج إلى هذا التوجيه نقول لا زائدة امرأة نجعلها مبتدا مبتدا نجعلها أو لا نجعل لا مشبهة ليس اثنين توجيها فقط لا على محل لا غلام يعني بفرض أنه لا بعد ماذا يعني محل قبل دخول لا شو جيد يصير زين ولا غلام رجل ولا امرأتان شيخنا الشيخ محمود لا غلام رجل ولا امرأة بالنص شنو ثاني على أن لا زائدة وامرأة معطف على لفظي على لفظ لا غلامة مو على محل غلام رجل على لفظ غلامة لأن لفظه منصوب بعد اللفظ ماذا منصوب أنا هنا. ليش معطف على من؟ على من؟ غلامة غلامة منصوب. معطف على غلامة. لفظي أنا أريد أقول مو على المحل. لو سابقا الحالة سابق على محل لا حوله. لا محل لا حوله هنا بعد ماكو محل يعني ما يوجد له محل. على لفظي يعني أقول على لفظي. زين. ما محل؟ محل ما يوجد له محل. منصوب يعني. لا حول له محل في محل نصب مبني على الفتح. في محل نصب لكن لا غلام رجل هو منصوب بعد شنو محل منصوب لفظا ومحلا ننقل على لفظي على لفظي على لفظي يعني على محل ما احتاج شايفين يعني يوجد قاعدة في النحو أن كل اسم مبني وكل شيء مبني لابد أن يكون له محل ايه الأسماء نعم الأسماء والله المبني بشكل عام لا المبني بشكل عام لا مثلا الفعل الماضي المبني له محل وهذا السؤال اي دليل اقول يعني هذا الاجابه وهذه الاجابه يعني اذا كان ماضي فعل ماضي مبني على مثلا نقول مبني على الفتح ضرب زيد مبني على الفتح هل له محل نعم قد يكون له محل اذا كان جعلنا الفعل قد يكون له اذا كان مثلا وقع فعل شرط او فعل جواب شرط الفعل المضارع نعم الفعل المضارع لابد اذا كان مبني يكون له محل الحرف لا بعد بشكل احنا نقول ان الجمل لها محل الجملة لها محل مو دائما أصل الجملة على قسمين الجملة بعض عندنا جمل لها محل وبعض جمل لا محل لها من الإعراب الجمل الفعلية لها محل لا

غلام رجلين ولا امرأة أيضا لا يجوز، لا يصح، لأنه هذا زين. الآن والثاني الآن نحن في ماذا؟ وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان، البناء على الفتح. أصلا إحنا ما في المبني، لا حولون أصلا هذا خارج عن البعد، لا أصلا خارج، صار خلط يا جماعة، قوة يجوز بلي. على المحل صار خلط يا جماعة، لا في حالة رفع لا حولون ولا قوة لا يجوز، لأنه ننصب على ماذا؟ هذا يعني إذا ننصب على ماذا؟ إيه يجوز. طبعا هم ممكن واحد يجعل بدل لا الإشكال في البدل، يعني في البدل يقول في قوة التكرار العامل. لا حول لا حصل خلط بين العطف وبين البدل، العامل في العطف والعامل في البدل، لكن محله مثل ما تفضل الشيخ، لكن في البدل يقول لا يجوز ذلك. لا حول ولا قوة لا يجوز النصب، ننصبه على ماذا؟ نعطفه على المحل، هذا لا ما لا محل له، حول لا محل له. زين نجعل مثلا لا ناسي للجنسي لا يكون مبني على الفتح، نجعل لا مشبهة بليس لا بد أن يكون مرفوع، فلا عمل له. شو سعر خاطر؟ فلازم سمخية يكون بينهم، ولا بد أن تكون سمخية. وأنا المطلب الذي ذكرت أول اشتباهها، لأنه ذاك في البدل مو في العطف، لأنه في قوة تكرار العامل، وأنه كان العامل مكرر، وإذا تكرر العامل يلزم منه ماذا؟ يلزم منه البناء. هذا في شرط في موضع آخر. زين الثاني أضافناه لا رجل ولا امرأة، ولا غلام رجل ولا امرأة، ولا يجوز النصب للثاني، لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا على المحل، ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب، يعني ليست ناصبة، يعني ليست ناسية للجنس حتى تكون ناصبة، ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب، يعني إذا رفعت الاسم الأول يعني المعطوف عليه لا تنصب الاسم الثاني يعني المعطوف لا ينصب، أما الرفع وأما البناء على الفتح. إذن نستمر. ومفردا نعتا لمبني يلي تفتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، شو يريد يقول هنا؟ بحث في توابعها، في توابع اسم لا، في توابع اسم لا النافية للجنس. هذا ما ذكرناه أول، تابع إذا كان التابع من نوع العطف، العطف بالحرف، هذه مرة الأحكام. الآن نذكر إذا كان التابع نعتا، إذا كان التابع نعتا، هذا إذن فيه صور. كانت أن يكون اسم لا مفرد، اسم لا مفرد، مثلا لا رجل مفرد، والنعت ايضا مفرد، كلاهما مفرد، الاسم مفرد والنعت مفرد، يعني النعت والنعت كلاهما مفرد، ولم يكن بينهما فاصل، لم يكن بينهما فاصل، مثل لا رجل ظريفة، لا رجل ظريفة، لا رجل جميلة، لا رجل هذا القبيل، لا رجل ظريف كما يمثل بهذا المثال. هذا يجوز فيه اخوان ثلاثة اوجه في النعت، البناء على الفتح والرفع، وبعد ماذا قلنا ايضا النصب. لا رجل ظريف مثلا حاضرون، لا رجل ظريف هناك كأنه مركب تركيبه 15 اولا، مركب نجعله مركب مركب راجل، يعني ننزله منزلة حقيقة ليس مركبها، ننزله منزلة المركب، توجيه هذا ايضا توجيه، كأنه مفرد مفرد كأنه مفرد، وأدخلنا عليه لا ما محتاج نكتبه، لا رجل ظريف، رجل ظريف، رجل أو قلنا رجل ظريف، رجل ظريف كأنه مركب واحد، أدخلت عليه لا فلا رجل ظريف، كأنه مفرد مفرد من منزلة الكلمة الواحدة، مش ما جبت المجهول الضريف هي نعم فصلاصا وليست محلنا تلاحظ الرجل في نعم شلون من أول رجلة ضريفة أصبحت ضريفة نعت للفظ رجلة إيش معنى ركبة كلها جملة واحدة تصبح ليست نعت هي نعت لرجل مش عم شكلها مصدر عم تقول رجلة ضريفة يعني كلها جملة واحدة يعني كلها مركبة يعني رجلة ضريفة كل مركب واحد ليش ما نعتبرها هيك ليش ما نعتبرهاش مثلا لرجلة ضريفة ضريفة هي نعت للفظ رجل حركت لفظا بالفتح ولكن هي منصوبة محلا نفس ضريف ها يعني كنت تقول مثلا في البداية في بحث النداء مثلا يا أيها الناس أو يا أيها الطالب مبني على الضم يعني مرفوع لفظا مو ذاك مرفوع هنا لا لا لا يعني تابع للفظي يقول التابع للفظي مبني لفظا منصوب التابع للمحل يقولون مثلا تابع للفظه تابع للفظه يتبع اللفظ يكون لابد أن يكون منصوب للمشاكلة لا ما عندنا تابع للبناء في التوابع اسم تابع لاسم آخر يتبعه في إعرابي لا يتبعه في بنائي ما عندنا لأن تابع كلمة النحاس يقول التوابع تتبع ماذا تتبع الإعراب ما تتبع البناء عزكم فإذن نقول رأيت هذا الرجل رأيت هذا الرجل الرجل التابع لإعراب هذا محل نصب إذا صار منصوبا ما يتبع للبناء وانا شفت أن أنت اعتبرت كلمة واحدة ما عادش أصبح تابع أنا قلت تنزيل هذا أنا من التوجيه بدون وجه كيف يوجهونه يقول أصلا نعتبره كلمة واحدة الموصوف بالموصوف الموصوف فالصفة الموصوف فالصفة كلمة واحدة أتبعناه مصداقا يعني لا قلق في المصداق شيء واحد وأدخلنا عليه لا كأنه شيء واحد مركب أصلا مو مضاف ولا شبه مضاف هذا ما نتعذره كلمة كلمة واحدة نعتبرها ننزل منزلة التركيب الواحد وإلا إذا التابع التوابع تتبع للإعراب ما تتبع البناء لذا قالوا في أصلا في المنادى يا أيها الطالب يا أيها الرجل هذا الرجل مرفوع لماذا يقول تبع أيه فقط للمشاكلة وأوعب ما قالوا بنية لما يجعلون رجل مبني كما أن مثلا أيه مبني على الضم الرجل مبني على الضم يقول المعرب وتبعه لأن علامة البناء وعلامة الإعراب شيء واحد هنا الضم هي إذا يقولون المشاكلة شيخنا هنا الرجل أصلا لا ينون لا لا ينون لكن الضم إعراب ضمته إعراب أو بناء ضمت إعراب إذا معرب لكن أي مبني فكيف تبعه يتبعه في الشكل فقط الشكل على أي حال نبني على الفتح هنا يقول نجعل المنزل منزل التركيب ويدخل عليه لا واحد لا رجل ضريفا منصوب لماذا منصوب تبع محل محل لا رجل ضريف تبع محل كل رجل من محله لرفع لذا قال لا رجل لا رجل لا رجل أصلا ما بحثنا هو بالعطف في النعت هذا هناك عطف هنا بنعت لا رجل ضريف لا رجل ضريف ضريف مرفوع أصلا ما فيش من قال يوجد إشكال لا لا لا حول ولا قوة قلنا لا يجوز لا حول ولا قوة لا يجوز لا لا حول ولا قوة يجوز يجوز يجوز هذا يجوز أصلا اتفقنا على أنه يجوز ما في مشكلة لا هذا الأول مرفوع لا رجلون هذا مرفوع لا رجلون ولا امرأتان لا يجوز هذا لا يجوز ما في عامل اصلا يبقى بدون عامل وجهين اقول اما انسان نعمل مبتدا او نعمل لا هذا بيتي متى اذا قلنا اين لا حول لا حول مثل نفس الخلق من بني يا مغيره تختلف صفحات كتابي عن كتابكم. مثلا نقول لم لا غلام رجلين ولا امرأة، هذا لا يجوز العطف على غلام، لا غلام رجل، لأنه إذا كان مضاف ما يركب، ما ننزل منزلة المركب. من أين هذا؟ فنعود بقصد المعطف على محلة وغلام، هو بهذا لا غلام رجل، لا غلام رجلين ولا امرأة. من هون ولا امرأة، هذا المعطف على محل إنه يقول معطوف على محل غلام رجل، لأن محله يقف على أنه مبتدا، كان مبتدا، كان مبتدا قبل دخول لا، ماذا كان مكان مبتدا؟ لا لا، تلاحظ كلمات قبل هذا ماذا قال؟ قال يجعلونه بمنزلة المركب الواحد مبني على الفتح. متى يبنى على الفتح؟ نجعله بمنزلة المركب الواحد إذا كان اسمه مفردا لا مضافا أو شبه مضاف. إذا كان مضافا أو شبه مضاف نعم، ما نعتبر مركب مع على مركب ولا لبنية. لو كان مركب مع على لبنية معنا نجعله معرف، إذا مو مركب مع على، متى يركب مع على لا إذا كان مفردا؟ دقيق، هاي يعني إخوان مسألكم تداخل فيما بينها. زين، إذا لأخ البيت ومفردا نعتا ومفردا، يعني إذا كان النعت مفرد، إذا كان النعت مفرد ما هو مضاف أو شبه مضاف، النعتها ومفردا نعتا لمبني، متى يكون مبني؟ متى يكون الاسم مبني؟ إذا كان مفردا. لذا أنا قلت المنعوت مفرد، يعني الاسم مفرد والنعت مفرد، كلاهما مفرد. ومفردا نعتا، النعت مفرد لمبني، متى يكون مبني؟ قل يكون مبني إذا كان مفرد، يكون مبني، فإذا كلاهما مفردا. يلي يعني لا يكون بينهما ماذا؟ فاصل، لا يكون بينهما فاصلة بين النعت والمنعوت. ومفردا نعتا ومبني لمبني يلي تفتح، هذا مفردا نعتا مفعول به لفتح، يعني افتح نعتا مفردا ولي ماذا؟ ولي ماذا؟ اسم مبني، الاسم المبني، يعني إذا كان مفرد هكذا يكون تقدير. ما عندنا تنازع. أو انصبا يكون هذا. ها أو انصبا بلي، معطوف. فافتح أو انصبا بلي. افتح بلي يكون باب التنازع. ومفردة طبعا أيضا ما هو باب التنازع، لأن يعني باب التنازع لابد أن يتقدم العامل لا يتأخر. هو التنازع. ما يدل بين افتح وانصب. افتح وانصب أو ارفع. أو ولا أصلا ما عندنا واو. فتح يسمى متنازع. لا يعني أقول أصل التنازع لابد يكون عامل مقدم مو مؤخر. العامل مقدم والمعمول المتنازع فيه لابد أن يكون مؤخر. لكن هنا مفردا مقدم هو. الشيخ ليش يقول الشيخ أحمد يقول افتح وانصبا فعلان تنازع في من فيه مفردا نعتا. أنا ما قلت أنا افتح نصب ماذا نصب مفردان هو أو انصبا أو ارفع، هذا ماذا؟ هذا ثلاثة أفعال تنازع فيه مفردا. لا أنا زعل من باب العطف، لأنه وباب التنازع لابد أن يكون المتنازع فيه مؤخر مو مقدم. هو بالحاشة شارح المتنازع متنازع فيه، لكن ما يشترطون مفردا نعتا مو متنازع فيه. نعت المتنازع فيه لي افتح وانصب وارفع، ها لا، ولكن مثلاً في يقولون من شرائطه أن يكون ماذا؟ بناء على قول هذا من شرائط المتنازع فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤخر مو مقدم. الحسن والحسين هنا فما أرفعتهم هنا بتنازع ومؤخر باسم. لا الحسن والحسين، الحسن مبتدا والحسين معطوف عليه قام خبر، ما في تنازع، تنازع مجزوم اسمية. لا الحسن والحسين، الحسن والحسين والحسين قاما إمامان، إمامان مبتدا وخبر، قام أو قعد، يعني إن قام وإن قعد هذا متضمن ماذا؟ فعل الشرط وجواب الشرط. على أي حال هذا النحت إذا كان مفردا، إذا كان مفردا لمبنيين ويلي يلي من جل فاصلة افتح أو انصب أو ارفع يجوز فيه الأوجه ماذا؟ ثلاثة: الفتح، النص، والرفع تعدلي قشر أحمد. إذا كان الاسم مبنيا ونعت بمفرد به أي لم يفصل بينه وبين بينه وبينه، بينه الضمير بينه يعود على الاسم. إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد والثاني على النعت، بينه وبينه بفاصل جاز النعت في ثلاثة، جاز في النعت، جاز في النعت ثلاثة أوجه: الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريف، الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا، الرفع ثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سيبوي كما تقدم نحو لا رجل ظريف. أحسنتم. بعدين نشير إلى إذا كانت مثلا مأمنة فقط إشارة، فقط إشارة، إذا كان النعت مثلا منفرد أو كان بينهما ماذا فاصل، إيش يقول؟ لا يجوز الفتح، لا يجوز الفتح أي فاصل من تقدم الخبر عليه، لا يجوز الفتح، بل يجوز في ماله فقط النصب والرفع. صلى الله على محمد وعلى آله.